يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، كما أريت نبيك صلى الله عليه وسلم الآيات في المعراج، أرنا آثار رحمتك وأعذنا من فجأة نقمتك وجميع سخطك.